إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي وأحسنه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن على المسلم أن يعلم أن الكلمة التي يتكلم بها شأنها عظيم وخطرها جسيم، فرب كلمة تهديه أحسن المسالك، ورب كلمة تورده شر المهالك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. فمن أراد النجاة والسلامة فليكف عليه لسانه إلا من خير يعلي شانه. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه من نجاه؟ قال: املك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وحسنه. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أيها المؤمنون، إن من الأمراض الخطيرة التي ابتليت بها بعض المجتمعات بث الأخبار الكاذبة والمغرضة عبر وسائل التواصل المحدثة، تلك الوسائل التي جعلت الخبر الكاذب أوسع انتشارا وأكبر ضررا وأعظم إثما وخطرا، إذ إن هذا الكذب السافر الذي يتردد صداه من وإلى يبلغ الآفاق، يقرره أربابه لا سيما الذين هم أصبحوا أساتذة فيها، وكأنما فيها حقائق لا تقبل الشكوك، وهي أوهام وسراب لا واقع لها، حتى أصبح عياذا بالله تلك الإشاعات سببا في إثارة الفتن وزرع الشقاق بين المسلمين والاستطالة في أعراض المؤمنين، لا سيما إذا كانت هناك دسائس خفية وأصحاب نفوس ضعيفة وأصحاب مصالح وأقلام مأجورة، فيقلبون الحق إلى باطل والباطل إلى الحق، ويشيعون أخبارا تزعزع الأمن وتلبس على الناس الحقائق. وقد بين المولى سبحانه وتعالى أن نشر الإشاعة والكذب هو دأب الكافرين والكذابين والمنافقين والمجرمين، فهذا فرعون أشاع عن موسى عليه السلام أنه ساحر عليم، كما قال المولى سبحانه عن فرعون: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، إن يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ مع أنه في قرارة نفسه كان يعلم أن موسى على الحق. ولم يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الإشاعات الكاذبة التي كان يطلقها الكافرون والمنافقون، كما أشيع قتله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وأشاع المنافقون إفكهم على زوجه الطاهرة عائشة رضي الله عنها حينما قالوا عنها ما قالوا في حادثة الإفك، واتهموا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في عرضه، حتى أنزل الله آيات من سورة النور تتلى نورا إلى يوم القيامة في تبرئة أمنا الصديقة الطاهرة المطهرة المبراة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. أيها الإخوة في الله، إن الإشاعات تهدم أعراض المؤمنين والمؤمنات، إن الإشاعات تهدم الأسر والبيوتات، إن الإشاعات تهدم المجتمعات بل وتقوض الدول. ومن لا يصدق فلينظر إلى بدايات الفتن في بعض الدول، كيف كانت مصادرها من كلمات انتشرت صداها عبر التواصل، ثم بعد ذلك ظنها الناس حقائق، وإذا هم أمام سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا بل وجدوا قاعا بل قاعا، فهجروا وقتلوا وشردوا وأصبحوا في فتن ظلماء. وقد كانت تدار هذه الأخبار من جهات مغرضة وأيد خفية وأصحاب كراسي ومناصب دنيوية، فذهب أمنهم وذهب عيشهم وذهب رغدهم وذهبت هيبتهم. إن مقاومة الإشاعة ودفعها أيها الإخوة في الله واجب شرعي وسلوك أخلاقي لا يعذر المسلم يقول والله جاءتني فحولتها، والله ما ظننت أنها تبلغ ما بلغت. معظم النيران من مستصغر الشرر، إن الإشاعة في أغلب صورها كذب محض أو صدق مغير عن وجهه أو صدق مبالغ فيه حتى يراها الناس على غير وجهه، فهي آفة إذا انتشرت في مجتمع ما قوضت أركان سلامته وهدمت أساس استقراره وبدلت اطمئنان أفراده قلقا وسعادتهم شقاء. ولهذا أرشدنا المولى سبحانه وتعالى إلى السبيل والطريق إلى وأد الإشاعة في مهدها، حتى لا يكون المسلم أحد مروجيها. فنحن عندنا ثوابت لا تتغير بسبب الإشاعات، ولو كان الملقون لها الآلاف فضلا عن المئات، وذلك بأن نحسن الظن بمن أشيع عنه الخبر، وأن نطلب الدليل عليه مهما كان الخبر مستطر أو منتشر. قال سبحانه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فإذا سمع الإنسان الخبر فليتفكر، هل يرضاه لزوجته؟ هل يرضاه لأمه؟ هل يرضاه لنفسه؟ هل يرضاه لابنته؟ لا والله، لو كان مقام القائم الذي أشيع عنه أكان يقبل؟ لا والله. فلماذا إذن تسيء الظن بأخيك المسلم؟ وأن نحذر كذلك من تداول الخبر، كما أمرنا الله سبحانه بقوله ولولا إذ سمعتموه، ولولا إذ سمعتموه قلتم أن يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. نقفل ألسنتنا وراء جدران أسناننا فإن ذلك سجن للألسن. بعض الناس يقول أنا حر أقول ما أقول. لست حرا في هتك الأعراض، لست حرا في إشاعة الفوضى، لست حرا في تقويض الأمن في المجتمعات. أنت حر في أمور معينة، خلقك الله حرا لتكون عبدا لله، لا لتكون عبدا للشيطان والهوى وتكون مأجورا. أمرنا المولى جل شأنه بالتثبت والتبين قبل أن نصدر أحكامنا، ونتكلم بما سمعنا فقد يكون الناقل كاذبا. فقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يجب على الإنسان أن يتثبت وأن يتبين، لا سيما إذا كان الذي نقل الخبر لا نعرفه، أو مجهول الهوية، أو اسم مستعار لا تدري أفاجر أم فاسق أم مؤمن أم كاذب أم منافق، فكيف تنقل؟ يقول: العهد على الناقل. لا تبرأ ذمتك بهذه، اتق الله. يقول جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به نشروه. وهذا من إعجاز القرآن، فإن الإذاعات ما كانت معروفة، ومع ذلك أتى الله بهذا اللفظ الذي أصبح اليوم مصدرا للأخبار، أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. يعني نرجع الأمر إلى أصحاب الشأن، قضية تتعلق بالداخلية ننتظر الأخبار منها، قضية تتعلق بالتجارة ننتظر الأخبار منها. لا يصبح كل واحد منا يقيم نفسه مقام الجهات الرسمية فتنتشر الفوضى. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، والرد إلى الرسول الرد إلى السنة وقبول ما جاء في الشرعة، والرد إلى أولي الأمر الرد إلى حكام المسلمين أمراء المسلمين والمسؤولين عنهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عباد الله، من الناس من يستهين بنقل الأحاديث الكاذبة والإشاعات الباطلة والقصص الضعيفة والأخبار المرسلة بغير دليل ولا تثبت، بل ومنهم من يكذب على الله وعلى رسوله وهو لا يشعر، فيروجون من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وما دروا أن مثل هذه الأباطيل والأضاليل تنتشر انتشار الضوء في الآفاق بضغطة زر أو لمسة إصبع. قد توعد الشرع من فعل ذلك بالعقاب العليم، وقد توعد الشارع من فعل ذلك بالعقاب الأليم. روى البخاري ومسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: اسمع يا عبد الله، كب قبل أن تحول أو ترسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الليلة آتيا، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، إلى أن قال: فأتينا على رجل مستلق لقفاه على ظهره، وإذا آخر قائم عليه بكلوب حديد، بكلوب من حديد، الكلوب الحديد المعكوف المعوجة، فإذا هو يأتي أحد شقي وجهه يضع الكلوب في شق فمه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. هذا في عذاب البرزخ. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقيل له: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فاتقوا الله عباد الله أيها المؤمنون، مما يزيد أمر الأخبار الكاذبة والإشاعات الباطلة خطورة ما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي وبرامجها، وهي سلاح ذو حدين، تكون منافعها ومضارها بحسب استخدامها. فكم من إنسان استخدمها فأحسن استخدامها في نشر الخير والدعوة إلى الحق، وفي المقابل ربما يتغافل فينشر ما هو باطل وكذب. أرسل إلي مرة رجل رسالة وإذا فيها تقويل على الله، تقويل على رسول الله، فأرسلت له: أما تتقي الله؟ قال: والله رأيته في اليوتيوب فظننت أنه خير فأردت نشره. أو ما تعرفون من أين تأخذون الخير؟ سبحان الله، الناس يعرفون من أين يحصلون الدنانير والدراهم في أرزاقهم، فإذا جاء مسائل الدين يأخذونه من كل من هب ودب. لماذا عرض الدين منتهك؟ أصبح كل واحد عقله يستنتج وكأن الدين ليس قال الله قال رسول الله. من أهل العلم الراسخين الثابتين ومن طلابه المعروفين أصبح الدين كل واحد يدوس فيه بقدمه وعقله وفكره وذوقه ووجده ولسانه وسمعه وبصره. لا يا عبد الله، فقد جعل الله القول عليه أعظم من الشرك، فقال عز من قائل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاحذر يا عبد الله، احذر غاية الحذر، لا سيما من الأمور الكاذبة والإشاعات المفرقة للمجتمعات والمورثة البغضاء والخلافات، خصوصا ما يتعلق بين الراعي والرعية، كالطعن في ولاة الأمر وذكرهم بسوء في المجالس والمحافل والاجتماعات وعلى الملأ وفي الاجتماعات الخاصة، ونشر الدعاوى المغرضة والشائعات الكاذبة، فإن ذلك من أسباب حصول الفوضى وذهاب الأمن والأمان. أقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين الصادقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها المسلمون، إنكم في شهر الله المحرم، أحد الأشهر الحرم، يستحب الإكثار فيه من الصيام، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وفيه يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو يوم له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، قد صامه موسى عليه السلام وقومه شكرا لله تعالى، وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، وصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وقيل إنه اليوم الذي نجى الله فيه إبراهيم، وهو اليوم الذي نجى الله فيه نوحا ومن معه من المؤمنين، وهو اليوم الذي تيب فيه على أبينا آدم عليهم السلام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أجر صيامه وما يكفره من الذنوب، فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. رواه مسلم. كما يستحب أن لا يصومه مفردا بل يضم إليه يوما آخر مخالفا بذلك أهل الكتاب الذين يصومونه، لأنه ليس كل اليهود يصومون هذا اليوم. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، والألف واللام فيهما للبعضية، يعني بعض اليهود وبعض النصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أن الأكمل أن الإنسان يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، حتى لو كان الشهر متقدما أو متأخرا يكون قد صام عاشوراء قطعا. فاجتهدوا عباد الله في طاعة ربكم، وتقربوا إليه بما شرعه لكم، واستغلوا مواسم القربات تحوزوا الأجر والثواب والبركات، واحفظوا ألسنتكم من الأحاديث الكاذبة والإشاعات، واعلموا أن في ذلك صلاح دينكم، أن في ذلك صلاح دينكم ودنياكم، وصلاح عاجلكم وآجلكم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم امنن علينا بفضلك وكرمك، اللهم امنن بفضلك وكرمك على ولي أمرنا سمو الأمير موفور الصحة والعافية والعمر المديد. اللهم وفقه ولي عهد ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ أمننا وإيماننا، اللهم أدم علينا الرخاء يا رب العالمين، وأوزعنا شكرها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.